هل يجوز ان يقال للمنافق انت كافر مثلا او انه كافر؟ اذا عرفت انه كافر اذا عرفته كافر. المنافقون كفار ان المنافقين في الدخيل من النار ولن تجد لهم نصيرا ان شاء الله. هم منافقون ذلك بان قوما ثم كفروا وطبع على قلوبهم. اذا عرفت انه يكذب الله ورسوله وان يسب الله ورسوله اذا عرفت منه هذا فقل لهم انت كافر بهذا وتنكر عليه. اما مجرد ان احلف الوعد او قال الامانه لا يكون بهذا كافر يكون عاصيا يكون في نوع نفاق. ثم اذا عرفت ان عنده نفاقا اكبر وتكذيب الله او تكذيب رسوله او سب الله او سب رسوله او انكار الجنه او انكار النار او ما اشبه ذلك من انواع التكذيب اذا عرفت هذا منه وسمعت هذا منه نص وتقول انك بهذا كن كافر لعله يكذب على منك